بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 69 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال رحمه الله: كتاب النفقات. يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما، وعليه مؤونة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب، وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، وتلزمه مؤنسة لحاجة. فصل. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم، ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما، وفرضه ليس بلازم. ويجب لها الكسوة في أول كل عام، وتملكها بالقبض، فلا بدل لما سرق أو بلي، وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد، وإن مات أو ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي، وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قدمنا أن النفقات تكون للزوجة وللقرابات وللمماليك وللبهائم، وكنا بدأنا في أول هذا الكتاب قال: يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. كم هذه؟ 4 أشياء. قال: بالمعروف، يعني يرجع في ذلك إلى المعروف. قال: ويعتبر الحاكم في ذلك إن تنازع بحالهما، يعني إذا كان فيك التنازع قال تريد أكثر وقال يكفيك كذا، فالحاكم هو الذي يفصل في الموضوع هذا. إذا لم يكن تنازع ورضيت المرأة بما يعطيها زوجها فالأمر على ما رضيت به. قال: فإن اختلف أو يعتبر الحاكم إن تنازع، وقلنا بالأمس إن التنازع إن كان غنيين فما المعتبر؟ حال الغنى، وإن كان فقيرين فحالهم أيضا. إنما نحتاج إلى حكم الحاكم إذا اختلف غنى وفقرا، فماذا قالوا في هذه؟ يعتبر الوسط، سبق هذا. وأشرنا إلى قول آخر أن المعتبر حال الزوج. قال: وعليه مؤونة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة إلى آخره. قال: عليه، على من؟ على الزوج مؤونة نظافتها. مؤونة يعني النفقة المتعلقة بنظافتها كالدهن والسدر إلى آخره. وفي وقتنا الحاضر نقول: والصابون والشامبو وما يحتاج من الكريمات والمرطبات، هذه كلها تحتاجها المرأة في نظافتها، فعلى الزوج أن يؤمنها. قال: وثمن ماء الشرب. وأشار في الحاشية إلى أن نسخة وثمن ماء للشرب، نعم لا بد منه، وإن كان هذا في الحقيقة سبق. أين سبق؟ قوله: ومشرب، فلا أدري ما وجه إعادتها هنا. إنما الجديد أن قال ثمن الطهارة، ثمن ماء للطهارة. الماء قد يحتاج إلى مؤونة كما هو الوقت الحاضر، يحتاج إلى قيمة، فإنه يلزم به الزوج. قال: من الحدث والخبث وغسل الثياب، فيجب أن يؤمن الماء لنظافتها أو لطهارتها من الحدث. الحدث أي الحدثين؟ كلاهما، الأكبر والأصغر، والخبث يعني إزالة النجاسة، وكذلك وغسل الثياب، فهذه كلها لازمة عليه. ماذا بقي من الماء في غير هذه الثلاثة؟ ماذا بقي من الماء لغير الحدث والخبث واسي الثياب، قد يكون مثلا ها للطبخ مثلا، الطبخ داخل في المأكل، لكن ربما تحتاج الماء مثل للتبرد بما يسمى بغسل التبرد، فهذا ما يلزمه، إنما يلزم الزوج ما كان واجبا. قال: وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها. إذا كانت يخدم مثلها يعني هي بحاجة إلى خادم، كيف تكون بحاجة؟ كما لو كانت مثلا مريضة، كما لو كان بها تعب ينتابها وعنده علم بهذا، فإنه يلزمه أن يحضر خادما، ولهذا قال: إن كانت ممن يخدم مثلها. أما إذا كانت لا يخدم مثلها كامرأة شابة قوية ثم قالت أريد خادما، فإن هذا لا يلزمه، لكن إن أجابها لذلك ورى في إجابتها مصلحة فهذا شيء آخر، لكن الوجوب لا يجب، لأن الضابط كما ترى إن كان ممن يخدم مثلها لمرض أو ما أشبه ذلك. قال: وتلزمه مؤنسة لحاجتها. مؤنسة يعني من تدخل عليها الأنس، لأن المرأة لا سيما قبل أن يأتيها الأولاد ربما احتاجت من يؤنسها، يعني كما نقول باللغة العامية يوسع صدره، فيقال هات من يوسع صدرها، بحيث مثلا يقص عليها القصص ويذهب عنها الوحشة وما أشبه ذلك، هذا يلزمه. في وقتنا الحاضر قد تقول هناك ما يؤانسها من غير يعني جلب أحد آخر، كيف ذلك؟ يعني مثلا وسائل الإعلام، يضع عندها الراديو أو يضع عندها التلفزيون بقنواته المحافظة، هذه يحصل بها الأنس، فإن قالت هذه لا تؤنسني بمعنى أنها ما تأنس بها، تريد شخصا أو تريد امرأة يعني تأخذ وتعطي معها، ما يكفي هذا، فنقول كما قال المؤلف إنه يحضر لها من يؤنسها. ذكر بعضهم أنه إما أن يحضر من يؤنسها أو يأذن لها بالذهاب إلى أهلها، فإذا أذن لها فقد حصل المقصود. صورة هذا كما أشرت بالأمس، هذا رجل يعمل طيلة النهار ولا يأتي إلا يعني متأخرا، فإما أن يحضر من يؤنسها وإما أن يأذن لها أن تذهب إلى أهلها، أو يأذن لبعض أهلها أن يأتوا عندها. إذن المقصود أننا لا نؤذي هذه المرأة بالوحدة، نؤنسها بطريقة حسب ما يراه الزوج، وكل هذا داخل كما ترى في أي باب؟ في النفقة. فتبين أن النفقة الآن زادت معنا، في أول الكلام قلنا 4، ونضيف عليها الآن الخادم والمؤنسة، لكن كل هذه مربوطة بضابطها: الخادم إن كان ممن يخدم مثلها، المؤنسة إن كان في حاجة. هذه الأمور التي يجب على الزوج أن يراعيها في نفقة زوجته. ننتقل بعد هذا إلى تفصيل أكثر فيما يتعلق بنفقة الأكل والشرب، كيف تجب النفقة في الأكل والشرب. ذكر كلاما قد يكون في بعضه غرابة، فلننظر. قال: والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم. أول كل يوم يدفع عليها الطعام، يعني إذا طلع الفجر يعطيها طعام هذا اليوم من خبز مثلا وإدام وما أشبه ذلك، يعطيها نفقة كل يوم طعاما. والنفقة اليومية يعني على حسب حال المرأة، على حسب حالها يعطيها ما يشبعها، هذا هو معنى كلام المؤلف. إذن الله يعين، كل ما طالع الفجر لابد أن تجهز يعني ما تأكل في هذا اليوم. وذكر بعضهم أيضا قولا آخر بأن النفقة مربوطة بالليل والنهار، فعلى هذا يعطيها النفقة النهارية، قصد الطعام النهاري، وفي الليل يعطيها الطعام الليلي، هكذا ذكر بعضهم أن تقسم بين الليل والنهار. قال: ويجوز دفع عوضه إن تراضيا. دفع عوضه، عوض ماذا؟ عوض الطعام. المراد بالعوض هنا القيمة، قيمة الطعام. إذن علمنا أن الكلام الأول أو أن الطعام الأول لا بد أن يكون طعاما، ما يجوز أن يعطيها نقودا، لكن يجوز أن يعطيها نقودا إن تراضيا. الصورة واضحة، يعني يعطيها كل صباح ما تأكله، لو أنهما تراضيا أن يعطيها نقودا، يعطيها مثلا 10 ريالات أو أكثر أو أقل، فهل يجوز هذا؟ الجواب يجوز، لأن هذا راجع إليهما. قال: ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم. لا يملك الحاكم، يعني الحاكم لو قال يلزمك أن تعطيها 10 ريالات، لا تأتي إليها بخبز وجبن وما أشبه ذلك، أعطها نقودا، هل يملك الحاكم ذلك؟ قال: لا يملك إلا بتراضيهما. إذن كما سبق، فإذا كان هناك تراضي فإنه يملك الإلزام. قال: وفرضه ليس بلازم. فرضه من قبل من؟ من قبل الحاكم، ليس بلازم. ولكن انتبه، هذا الكلام ما لم يكن هناك تنازع. إذا كان فيه تنازع فإن فرضه يكون لازما، لازما. صورتها: جاء الحاكم وهو القاضي في المسائل هذه، قال: يا فلان أعطي زوجتك 10 ريالات كل يوم، فالآن فرضها دراهم، هل هذا ملزم؟ الجواب: غير ملزم. قال: فرضه ليس بلازم. فبإمكان الزوج أن لا يمتثل هذا الكلام ويعطيها طعاما، لأن الفرض هنا ليس بلازم. لكن قيدنا هذا الكلام بأي شيء؟ ما لم يكن هناك تنازع. إذا كان تنازع فحكم الحاكم يقطع النزاع ويلزمه ما حكم به القاضي. انتهينا من هذه، هي غريبة كما ترى، ولذلك نقول في المسألة هذه إن هذه القضية ترجع إلى عرف الناس، العرف، والعرف الآن لا يفعل كذلك. ليس العرف الآن يعطيها الطعام كل يوم، بل لو فعل هذا لاستغرب منه وقيل: فلان ما الذي حصل؟ يعني تعطيها النفقة أو الخبز أو ما أشبه ذلك يوميا، يعني هذا تصرف غريب. فنرجع إلى عرف الناس، وعرف الناس كما ترون يعني يأتون بالطعام ربما الذي يكفي يوما يومين أسبوعا أكثر من ذلك، وتأخذ منه بقدر حاجتها من غير تدقيق في المسألة كما ذكر الفقهاء. قال: ويجب لها الكسوة. قال: في أول كل عام، وتملكها بالقبض. انتقلنا هنا إلى الكسوة. الكسوة ماذا يقول؟ قال: في أول كل عام هجري أو ميلادي، هجري، يعني في كل عام هجري شرعي يجب عليه أن يعطيها الكسوة. هذا الكسوة تملكها بالقبض، فإذا قبضت الكسوة فإنها تملكها. ما مقدار هذه الكسوة؟ نقول: يرجع فيها إلى العرف، ليست كما قالوا في باب آخر الكسوة التي تجز في الصلاة، بل يقال كسوة التي تناسب أمثالها، فيجب أن يعطيها في أول كل عام. قال: وتملكها بالقبض. قال: فلا بدل لما سرق. لماذا لا بدل لما سرق؟ لأنه دخل ملكها. ما صورتها؟ إنسان أتى لزوجته بالكسوة السنوية ثم سرقت، ماذا يقال؟ خلاص، يعني دب الحادث، يعني أنت المسؤول عن كسوة، سأل الله يعوضت. أيضا كذلك بلي. كيف بلي؟ يعني تشقق، اهترى، فهذا أيضا ما يلزم بشيء ثاني، لأن هذه نفقة سنوية. طيب، قال: وإن بلي، وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام ماذا؟ الجديد. كيف هذه الصورة؟ انتهى العام والكسوة السنوية عندها إلى الآن في الدواليب، لم تنقضي ولم تتغير، هل يقال خلاص العام الجديد كفينا، البسي مما عندك؟ فالمؤلف ماذا يقول؟ لا، يلزم كسوة جديدة. طيب، والكسوة القديمة هذه ملكها، إن شاءت أن تلبسها، إن شاءت أن تتصدق بها هي لها. هذا ما ذكر المؤلف في باب الكسوة. طيب ننظر أيضا باقي الكلام. قال: وإن مات أو ماتت قبل انقضائه. إن مات، من مات؟ الزوج. أو ماتت قبل انقضائه، انقضاء ماذا؟ انقضاء الحول، يعني قبل انقضاء الحول. قال: رجع عليها بقسط ما بقي، بقسط ما بقي. مات الزوج أو ماتت المرأة قبل انقضاء الحول، وهو قد أعطاها كسوة عام كامل. قال لها: الكسوة في أول كل عام، يعني لما يكسوها به العام. مات الزوج أو ماتت قبل انقضاء العام. وكذلك ربما نقول هذا في الطعام، أنه أعطاها طعاما لعام كامل قدمه، أو لأكثر من العام، هو ضربها في العام. فالمهم أنها مات قبل انقضاء العام. قال: رجع عليها بقسط ما بقي. كيف ذلك؟ يعني هي الآن ماتت بعد 6 أشهر أو مات بعد 6 أشهر، إذن المفترض أن يكون قد بقي ماذا؟ ما يكفي 6 أشهر، فإنه يرجع عليها. يرجع عليها إذا ماتت، واضح، يعني الباقي يكون حقا له. لكن إذا مات هو، من يرجع؟ الورثة. يقول: أبونا أعطاك نفقة سنة وهو الآن مات، فأبونا لم يستفد مما أعطاك إلا نصف سنة، فالباقي من حقنا نحن، فرجع الباقي. فالمؤلف ماذا يقول؟ قال: رجع عليه بقسط ما بقي. طيب، قال: وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن، أو كساها بلا إذن سقطت. إن أكلت معه عادة، كيف ذلك؟ يعني أكلت معه، يعني صار يقدم الطعام ويضعه، ثم صارت تأكل معه، فما الحكم؟ خلاص، إذا أكلت ما تطالب بأكل، لأن المقصود من النفقة اليومية هو إغناؤها، فإذا أكلت معه فإن هذا يكفي. قال: أو كساها بلا إذن سقطت. كيف هذه؟ كساها بلا إذن، ها؟ ماذا تقول؟ كساها بلا إذن سقطت. إن أكلت معه عادة سقطت، هذا واضح. كساها بلا إذن أيضا سقطت، سقطت الكسوة. يعني هو الآن لم يعطيها في أول كل عام على حسب الكلام السابق، لكن كساها مما معه مثلا أو مما عنده بلا إذن سقطت. لا أدري كان فيها إشكال العبارة هذه، ننظرها إن شاء الله في الشرح. طيب، نعود لكل المسائل التي سبقت. يعني كما ترون الآن أنه يجب لها الكسوة في أول كل عام، وكذلك في الطعام في أول كل يوم. هذه يا أخوان يعني أمور عرفية، هذه أمور عرفية، فالصواب أن هذه الأمور ما يقال فيها بالدقة التي التزمها المؤلف. والعرف الآن عندنا في الطعام كما قلت لك قبل قليل ما يعطى يوميا. الكسوة الآن يعني يصعب جدا أن تقدرها في أول كل عام، لأن الحياة تغيرت. الناس الآن ما يلبسون ثوبا للسنة كلها، يحتاجون إلى لباس شتوي وصيفي، وهناك أيضا جدة أمور، هناك ألبسة للمناسبات، للدراسة، للزواجات، للولائم، فكل هذه يلزم بها الزوج بمقتضى العرف. ولو أنها أعطاها ثوبا واحدا وقال: البسيه في صيفك وشتاك وفي زواجاتك وفي أعيادك، لعد هذا من التقصير البين الذي لا يقره الشرع. إذن ننتهي من هذا الفصل بما ذكرت لك، وهو أن المسائل هذه مرجعها إلى العرف. طيب، نعم. أي تملكها، لكن تملكها مقابل بقاء الزوج معها. أما إذا ماتت أو مات فتبين أن ملكة شيء لا تستحقه فيرجع بقسطي. أي إلى أنه سرق في ملكها فيكون من ضمانها، لكن هذا الآن استحقت عوضا لم يستحق مقابله فيرجع بقسطي. أين؟ طيب، قال فصل، انتبه لهذا الفصل قد يكون في مسائل أهم مما سبق. قال والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن، هذه عدة أشياء. قال والرجعية مطلقا، كلمة مطلقا مر معنا أنها يعرف معناها من أي شيء، من كلام سابق أو لاحق. إذن هنا يفهم من كلام لاحق، لأنه قال بعد ذلك والناشز الحامل. إذن مطلقا نقول حاملا أو غير حامل، الرجعية مطلقا أو غير حامل، هذا المقصود. ما صورتها؟ هذا إنسان طلق زوجته ثم قالوا إنها حامل، نقول داخل في الصورة هذه. قالوا إنها غير حامل كذلك، فالرجعية مطلقا حامل أو غير حامل سيأتي بيان حكمها. قال والبائن أيضا، والبائن والناشز الحامل، انتبه العبارة، قوله هنا والبائن يعني الحامل والناشز الحامل، فكلمة الحامل هذه وصف للبائن وصف للناشز. إياك أن تظن البائن هذه يعني غير حامل، بل إنها بائن حامل. أولا، من هي البائن؟ هي المطلقة طلاقا بانت منه، هي مطلقة بثلاث أو ماذا؟ مطلقة بواحدة أو ثنتين وخرجت من العدة، لكنها حامل. إذا كانت حامل لن تخرج من العدة إلا بوضع الحمل، فهنا البائن الحامل، وكذلك الناشز التي نشزت عن زوجها وترفعت عليه ولم تمكن من نفسها وهي حامل أيضا، هذه صورة. قال والمتوفى عنها زوجها حاملا، هذه واضحة، مات عنها الزوج وهي حامل. هؤلاء كلهن قال المؤلف كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن، إذن يجب عليها أن ينفق بالطعام والشراب كما سبق، ويجب عليها أن يكسو، ويجب عليه مسكن. ما هذه الصور؟ الصور كما قلنا رجعية حامل وغير حامل، واضح؟ هذه امرأة مطلقة رجعية حامل وغير حامل، صورتان، ماشي؟ طيب، الثالثة بائن حامل، المطلقة ثلاثا وهي حامل، أو مطلقة ثنتين أو واحدة وخرجت من عدة، ما خرجت من عدة، يعني قلنا البائن الحامل بالواحد والثنتين هذه داخلة في الأول في الرجعية، إذن البائن طلقت آخر ثلاث تطليقات، هذه البائن. وربما نقول أيضا منها مثلها المخلوعة والمفسوخة، كلها تعتبر في حكم البائن، المهم أنها حامل. هذه ثلاث. الرابعة الناشز أيضا وهي حامل، المتوفى عنها زوجها وهي حامل. قال كالزوجة، يعني يجب عليها أن ينفق على هؤلاء النسوة كما ينفق على زوجته التي في عصمته، واضح الكلام هذا؟ واضح. طيب، أيها أكثر في الصور؟ أي هذه الأربع أكثر في الوقوع؟ الرجعية حامل أو غير حامل موجودة هذه؟ أي مطلقة، هذه موجودة وكثيرة. طيب، البائن بالثلاث وهي حامل كذلك والناشز موجودة وإن كان أقل من السابقات، المتوفى عنها زوج وكذلك. إذن الخلاصة أن هؤلاء يعني نساء يجب لهن النفقة والكسوة والمسكن كما يجب للزوجة، هذا واضح. طيب، قال بعد هذا: ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن سافر. لا شيء لغير الحامل منهن، الضمير في قول منهن إلى من نرجعه؟ إلى من سبق. منهن؟ البائن، طبعا البائن غير الحامل، نقل غير الحامل، والناشز والمتوفى عنها. إذن منهن يعني البائن غير الحامل والناشز غير الحامل والمتوفى عنها غير الحامل. هؤلاء الثلاث ماذا قال؟ قال: ولا شيء، ولا شيء لغير الحامل منهن، لا شيء لهن. يعني إذا طلقت ثلاثا ليس لها شيء، لا من نفقة ولا من كسوة ولا مسكن. طيب، المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة كسوة مسكن؟ ليس لها. طيب، هي الآن المتوفى عنها زوجها مرتبطة بشيء، مرتبطة بماذا؟ ها؟ مرتبطة بالعدة والإحداد. نعم، نقول هي تحد وتعتد لكنها ليس لها نفقة ولا كسوة ولا مسكن لأنها غير حامل. الناشز كذلك، الناشز أمره أوضح. إذن الآن ركز معي جيدا، فالنساء تبين أن منهن من لها نفقة وكسوة ومسكن. من هؤلاء؟ أربع: الرجعية هذه مطلقا، والبائن والناشز والمتوفى عنها زوجها بشرط أن يكون حوامل. فإذا كن حوامل هؤلاء الثلاث فلهن نفقة وكسوة ومسكن، الرجعية على كل حال. طيب، من كانت غير حامل يعني البائن غير الحامل والناشز غير الحامل والمتوفى عنها زوجها وهي غير حامل، هل لها شيء؟ ليس لها شيء، انتهت العلاقة بمجرد حصول هذا الوصف الذي هو البينونة أو الوفاة أو النشوز. إذا انتهينا من هذه الصور، خلاص. نعم، الرجعية مطلقا قلنا الرجعية لها نفقة وكسوة ومسكن، لأن قلنا في الأول الرجعية مطلقا حامل وغير حامل. طيب، انتهينا، ننتقل من هذه المسألة. طيب، مسألة أخرى، قال: ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج. ما الحكم هنا؟ لا شيء لها. لمن سافرت لحاجتها، ما مثال حاجتها؟ كما لو سافرت للدراسة مثلا، سافرت أيضا للنزهة يعني ذهبت كما يقال تتمشى مع أهلها، ذهبت للزيارة. قال: ولو بإذن الزوج، يعني استأذنت زوجها، قالت: عن إذنك سوف أزور والدي، فأذن لها. فماذا يلزمنا؟ نقول: ليس لها نفقة ولا كسوة ولا مسكن خلال هذا الذهاب. أظنك تقول: لماذا ليس لها؟ هي الآن استأذنت زوجها، فلماذا لا يبقى حقها؟ وعليه نقول إن القول الثاني في الموضوع أو في المسألة أنها إذا كان بإذن الزوج فإن حقها لا يسقط. وكيف نساوي بين امرأة استأذنت وامرأة لم تستأذن؟ فالصواب أنها إذا استأذنت فإن حقها باق. إذن هؤلاء من سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج، يعني تعقبنا قوله ولو بإذن الزوج أنه إذا أذن فإن حقها باق. طيب، قال: ولو ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت، قال: فقولها بيمينها ادعى النشوز، قلنا يا فلان أنفق على زوجتك، قال لا أنفق عليها هي ناشز. طيب ثم ترافع إلى القاضي، فالقول قول من؟ قول الزوجة. قال قولها، لأن الأصل النشوز أو عدمه، عدمه، فإذا القول قولها. طيب لماذا إذن قبلنا قولها بيمينها؟ لماذا؟ لأنها الآن تطالب بمال، والمال لا بد فيه من إثبات، فأقل ما يثبت به المال اليمين، فهذا هو السبب أننا قبلنا قولها مع يمينها، لأن حينما تدعي أنها غير ناشز أو تنفي النشوز فمعنى هذا أنها تطالب النفقة. قال أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت، ما صورتها؟ قالت إنه لم يعطني، وهو ماذا قال؟ بل أعطيتها، فالقول قول الزوجة، لأنها أو لأن الأصل عدم القبض وعدم استلام النفقة. إذا ما شاء الله الزوجة الليلة هذه منتصرة في نشوزها وفي أخذ النفقة، فالقول قولها في هذا كله. طيب بقي معنا متى أعسر، نجعلها إن شاء الله في قراءة الغد.